السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد في شرح الأربعين النووية، وقد انتهينا من شرح الحديث الثاني وهو حديث مراتب الدين. أما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن عمر، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فقد دخل في شرح الحديث الثاني عندما شرحنا أخبرني عن الإسلام. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود في القدر، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم مثل ذلك علقة. هذا أيضا شرحناه في الحديث الثاني لما تكلمنا عن القدر. اليوم نتكلم عن شرح الحديث الثالث، عفوا الخامس. اليوم نتكلم عن شرح الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى في الصحيح: من أحدث في ديننا، في الأولى كانت في أمرنا، في الثانية: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث في الصحيحين وبعض ألفاظه في صحيح مسلم وله ألفاظ. إخواني، هذا الحديث يعده العلماء من الأحاديث التي هي من أصول الشريعة، وهو من القواعد الكلية التي انبنى عليها هذا الدين، وهو يدخل في جميع أبواب العبادات والمعاملات يدخل في جميع أبواب العبادات وكذلك المعاملات كما سيأتينا إن شاء الله. هذا الحديث إخواني مع حديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر يعني أمرهما أمر جامع، يعني اجتماع الحديثين يعني صلاح الظاهر وصلاح الباطن. فحديث إنما الأعمال بالنيات صلاح للباطن، صلاح للباطن، صلاح النيات، صلاح الإخلاص. وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو صلاح لأعمال الظاهر، أعمال البدن، الأعمال الظاهرة. لذلك عند اجتماع الحديثين وتطبيقهما يجتمع عندنا صلاح الباطن وصلاح الظاهر، وبهما يتحقق صلاح العمل وقبول العمل، بهما يتحدد ويتحقق صلاح العمل وقبوله. وربنا جل وعلا قد جمع معنى الحديثين في آية واحدة أو في سياق واحد، في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعملا صالحا يعني موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني عملا خالصا. فركناء العمل الصالح أو ركناء العمل المقبول صلاح للعمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاص بأن يكون العمل لله وحده لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية قد جمعت ركني العمل الصالح، وركنا العمل الصالح الأول جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني الذي يحدد عملك هل هو مقبول أو لا نيتك الخالصة، والأمر الآخر الذي يحدد أنه مقبول أو لا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أحبتي، هذا المعنى هو الذي جاء، هو الذي جاء في معنى الشهادتين. عندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد التي من لم ينطق بها لا يكون مسلما. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا الركن الأول. محمد رسول الله يعني لا متبوع ولا مطاع، واجب الاتباع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة الشهادتين تحقق هذا المعنى. لا إله إلا الله يعني أني أتوجه بعبادتي التي أتعبدها لله وحده، وهذا معنى الإخلاص. محمد رسول الله يعني لا أتبع في أمر ديني في عباداتي التي أؤديها إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكتمل ركناء العمل الصالح، وبهذا يكتمل ركناء العمل الصالح. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهنا هذا الحديث كما ذكرنا أخواني من قواعد الدين الكلية، لأن الإنسان إذا عمل عملا ننظر في أمرين، ننظر في أمرين، نقول له لمن عملت، لمن عملت؟ فإذا قال لله قلنا قد جئت بالركن الأول. ثم نسأله سؤالا آخر نقول له وكيف عملت أو كيف ستعمل، فإن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة هل يقبل ذلك؟ لا، حتى يقول إذا سألناه وكيف تعمل يقول أعمل على ما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه يعني من أحدث في ديننا ما ليس منه، يعني ما لم يكن من الدين، يعني من أحدث حدثا في الدين فهو مردود، يعني فهو رد يعني مردود عليه. فكل من تعبد لله بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا في كتابه ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولم يعلمها لأمته فهذا عمل مردود عليه، مردود عليه. فمن أحدث في أمرنا يعني من أحدث في ديننا. وحقيقة إخواني من تأمل في أحوال المسلمين يجد أن الإخلال في هذا المعنى الثاني، يعني الإخلال في المعنى الأول قليل، الإخلال بالنيات قليل، يعني أكثر الناس تجدهم بنيات خالصة يتقرب إلى الله بنيات خالصة، أقول أكثر الناس، لذلك الخلاف في النيات قليل. ومن أسباب أنه قليل أيضا لأن النيات في القلب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فلا يطلع عليها حتى الملائكة، فالخلاف في النيات قليل. لكن الخلاف الكبير والشديد هو في الأعمال الظاهرة، في الاتباع، في الاتباع. لذلك نجد أن يعني ما دب في المسلمين من الخلاف حتى ضلل بعضهم بعضا بل وكفر بعضهم بعضا بسبب الإخلال في معنى هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. لذلك هنا وقع الخلاف. ويؤيد هذا المعنى الثاني، يعني معنى الحديث الثاني، الرواية الثانية: من عمل عملا، والعمل هنا يدخل فيه الفعل والقول، ليس عليه أمرنا، يعني ليس من هدينا وليس من ديننا وليس من سنتنا، فهو رد، أي مردود عليه. والحدث في الدين إخواني والابتداع في الدين أحد أسباب الخلاف وأسباب هدم الدين، بل والطعن في الدين. كيف ذلك؟ سأبين هذا من خلال بعض النقاط. الأولى أن من أحدث في دين الله أو من قال أن في الدين بدعة حسنة، فكأنه اتهم الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 13 سنة، ثم دعا في المدينة 10 سنوات حتى أظهر الله به الدين وظهرت الشريعة وطبقت الأحكام، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بجميع البلاغ: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو ترك حكما واحدا أو آية واحدة أو مسألة واحدة لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتمل الدين ولا سمي مبلغا. فالذي يقول أن في الدين بدعة حسنة فهذا يحاد كتاب الله ويخالفه، طبعا يخالفه عمليا. لو قال الدين لم يكتمل بلسانه لكفر، لكنه عمليا يقول الدين لم يكتمل. لو أنه قال بلسانه الدين لم يكتمل فنحتاج أن نبتدع بدعا حسنة في الدين، لأن الدين لم يكتمل، لو قال ذلك لكفر، لأن الله يقول أكملت، والإكمال هو كمال التمام. يعني التمام ممكن يحتاج إلى إكمال، لكن الإكمال هو كمال التمام، فلا يحتمل دين الإسلام يعني أي زيادة. فهذا الذي يقول في الدين بدعة حسنة في العبادات، إخواني هناك تلبيس على الناس، انتبهوا إلى هذه المسألة، هناك تلبيس على الناس. البدعة بدعتان: بدعة في الدين وبدعة في الدنيا، بدعة في الدين وبدعة في الدنيا. أما البدعة في الدين فكل بدعة ضلالة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما البدعة في الدنيا فتقسم إلى حسنة وإلى قبيحة بحسب استعمالها. أما بدعة الدين فهي واحدة: كل بدعة ضلالة. وكل، هذا لفظ كل من أقوى وأهم ألفاظ العموم، من أقوى وأهم ألفاظ العموم. كل بدعة يعني كل بدعة، لكن يقول لك هناك بدعة حسنة. فإذا أراد بالبدعة الحسنة في الدين نقول له: كلامك يناقض كلام الله عز وجل الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم، وكلامك يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ويناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أما في الدنيا فالبدعة بدعتان. هذا الجهاز هذا بدعة، يقول لك أليس هذا بدعة؟ هل هذا في النار؟ ومن قال أن الكلام في البدعة الدنيوية أو في الوسائل هذه وسيلة، هذه بدعة دنيوية، ممكن أن تجعل وسيلة في الخير فيؤجر صاحبها، وممكن أن تجعل وسيلة في الشر فيأثم فاعلها. لو أذن به المؤذن وبلغ صوته مدى أبعد كان صاحب هذه البدعة مأجورا، ولو غنى به المغني كان فاعلها آثما. إذن تقسيم البدعة إلى حسنة، بدعة حسنة وبدعة قبيحة، هذا يصلح في أمر الدنيا ولا يصلح في أمر الدين، لأنه إذا قال في الدين بدعة حسنة نقول ماذا تعني في الدين بدعة حسنة؟ يعني أن نحدث صلوات جديدة، نحدث صياما جديدا، نحدث عبادات جديدة؟ إذا قال نعم حسنة نقول له أين تذهب بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم؟ أليست الصلاة الجديدة من الدين؟ أليس الصوم الجديد من الدين؟ طبعا كلامنا في بدعة لم تدخل تحت أصل عام، يعني لها العبادة إما أن يكون لها دليل خاص أو أن يكون لها دليل عام، فكلامنا في عبادة لا تدخل لا تحت أصل عام ولا تحت نص خاص. الكلام في عبادة ليس لها أصل، لا أصل عام ولا أصل خاص. فمن جاء بصلاة ما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفها أصحابه، هل ممكن أن تكون هذه الصلاة صلاة صحيحة مقبولة؟ كلا والله، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن الدين قد اكتمل والعبادات قد اكتملت، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله به الدين. الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري قال زعم قوم أنهم يحبون الله، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، ابتلاهم الله بهذه الآية، أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، عفوا، قال فابتلاهم الله بهذه الآية. قيل أي آية؟ قال قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لا ابتدعوا بعدي، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال زعم قوم أنهم يحبون الله، وكل يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبه ليست كلمات، حبه ليست أناشيد، حبه ليست قصائد عليه الصلاة والسلام، حبه الحقيقي هو أن تطبق هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هي الثمرة؟ يحببكم الله، وأي كرامة يتمناها العبد أعظم من أن يحبه الله جل وعلا. الإنسان يطمح لمحبة الله عز وجل، فإن ربك إذا أحبك فقد أحبك أهل السماء وأهل الأرض. إذن فاتبعوني، هذه الأولى، أن من زعم أن في الدين بدعا حسنة فقد ناقض هذه الآية. وأيضا المسألة الأخرى أن من زعم أن في الدين بدعة حسنة وجاء بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان فإنه مشرع لما لم يأمر به الله ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين بين قوسين إخواني، الدين قد اكتمل. أم لهم شركاء قد شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الآن لو سألنا أي إنسان ما هو الدين الذي أذن الله به، سيقول: الدين الذي قال الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب، لنبحث عن الدين الذي وصفه ربنا بالكمال والتمام، لا أن نبحث عن أي دين آخر. إذن الذي جاء بدين وبعبادة لم تدخل في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شرع في دين الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحقيقة هذا الذي يبتدع ويشرع ويشرع في دين الله لو كان عالما ومتعمدا أنه يزيد في دين الله لكان فعله ذلك كفرا، لكنه إما أن يعذر بالجهل أو أن يعذر بالتأويل أو بالتقليد. وأيضا من الأمور الأخرى أن الذي يقول أن في الدين بدعة حسنة فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. لما حج بالناس في السنة العاشرة للهجرة، يعني قبل موته بفترة وجيزة، وخطب بالناس واجتمع إليه في ذلك المقام أكثر من 100,000 و30,000 من المسلمين، كان يقول: اللهم هل بلغت؟ يقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: نشهد أنك بلغت. فيقول: اللهم اشهد. هل بلغت الرسالة؟ قالوا: نشهد أنك بلغت. فيقول: اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأشهد الأمة على هذا البلاغ، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ثم يأتي شخص يقول: لا، هناك بدعة، هناك دين، هناك أشياء في الدين يتقرب بها إلى الله لم يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالمؤمن كمال إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن يقينا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الموضوع الذي ذكرت لكم إخواني، يعني الزعم أن في الدين بدعة حسنة، وهذا يأتي بعبادة وهذا يأتي بعبادة، هذا يحول العبادة السرية إلى جهرية، وهذا يحول الجهرية إلى سرية، هذا يحول العبادة المفردة إلى جماعية أو الجماعية إلى فردية، هذا يأتي بشيء جديد، كل هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهنا أسأل سؤال كما يقولون سؤال تنزل، لو فرضنا جدلا، وهذه المسألة الثالثة أو الرابعة، لو فرضنا جدلا أن هناك أنه يجوز أن يبتدع الإنسان بدعة حسنة، لنفترض جدلا، وهذه الفرضية يعني غير صحيحة لكن من باب التنزل مع المخالف ومع الخصم، نقول له أنت تقول في الدين بدعة حسنة، قال نعم، نقول له أيهما أفضل، بدعتك الحسنة أم السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نقول بالبدعة الحسنة، لكن جدلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم بدعتك الحسنة؟ إن قال بدعتي الحسنة كفر، إن قال بدعتي الحسنة أفضل كفر، وإن قال لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن البدعة أيضا خير زائد، نقول له جميل، سنسلم معك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وهذا حق، ولنسلم معك أن ما جئت به من بدعة يعني مقبول بالنسبة لك. ثم نسأله سؤالا آخر، هل تستطيع أن تأتي بكل سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته؟ يعني هل تستطيع أن تأتي بكل السنن، أو هل أتيت بكل السنن التي عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدت بعد ذلك متسعا من الوقت والجهد لتأتي ببدعة حسنة؟ هل عندك من الوقت والجهد أن تأتي بكل السنن؟ وأنت اتفقت معي أن السنة أفضل حتى تأتي ببدعة؟ والله إن قال نعم فهو كاذب. لماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، كان لسانه صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن الذكر، كان يعد له في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة يستغفر ويتوب إلى الله، كان يصلي، تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل 11 ركعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فلو أن أقوى أهل الأرض بدنا وعزيمة وهمة أراد أن يأتي بعبادات وبطاعات كطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما استطاع. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. يعني بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه فقط في العمل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم طاعته في الأفعال والأقوال، كذلك طاعته في التروك، الترك أحيانا تترك الأعمال ولك في ذلك أجر. لماذا؟ لأنك اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام، هل يشك أحد أن الصيام عبادة من أفضل العبادات؟ لكنك لو صمت يوم الجمعة وأفرضته بالصيام لكان فعلك مكروها أو حراما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا أو عن صوم يوم العيد، فأنا عندما أترك صيام يوم العيد تركت صوم يوم العيد، أنا مأجور على هذا الترك مع أني تركت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تابعته بأقواله وأفعاله فأنت مأجور، وإذا تابعته في تروكه يعني الأشياء التي تركها فأنت مأجور أيضا. لذلك ما من أحد يقدر أن يأتي بعبادة كاملة صحيحة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالعبادات. من زعم أنه يأتي بأكمل فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لذلك قال بعض السلف، قال: من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ لأنه يقول كأنه لم يبلغ ولم يكمل البلاغ. وأيضا من الأمور يعني الأمور المهمة التي ننبه عليها أن من يعمل ويجتهد لكنه يخالف أمر رسول الله، أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، فإن جهده هذا يذهب سدى هباء منثورا، يعني تعب من غير طائل. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالف أمر الله وأمر الرسول، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال: يا إمام، أريد الحج، أريد أن أحج، فمن أين أحرم؟ هو من المدينة. فقال له: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من ذي الحليفة الذي ذهب إلى الحج والعمرة المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ذي الحليفة تقريبا على بعد تقريبا 6 كيلومترات، 4 أميال أو أكثر. ذي الحليفة المكان الذي يحرم به الحاج والمعتمر ثم يذهب إلى مكة. فهذا الرجل جاء إلى الإمام مالك، قال: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. فقال الرجل: لكني أريد أن أحرم من المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرى أن الإحرام من المسجد أفضل من الإحرام من ذي الحليفة. الآن يسمونها بيار علي. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، يعني لا تحرم من المسجد، بل اذهب وأحرم من ذي الحليفة. قال: يا إمام، ولما؟ وإنما هي أميال أزيدها، 4 أميال، 6 كيلوات تقريبا. يعني قال: أي فتنة يعني، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة، إنما هي أميال أزيدها. طيب، هو زادها في الخير أم في الشر في نظره؟ يعني أيهما أحسن، أن أحرم مسافة أطول أو مسافة أقصر؟ طبعا الإحرام مسافة أطول أفضل. لكن انظر إلى كلام العالم الإمام الذي يعرف السنة والبدعة، يعرف الخير والشر، يعرف معنى اليوم أكملت لكم دينكم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى لنفسك فضلا ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي أحرم يريد أن يحرم من المدينة، من المسجد، في نظره الإحرام من ذي الحليفة أفضل لو من المسجد؟ في نظره الرسول أحرم عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، لكن أنا أسأل هذا الرجل أقول له أقول في نظره أيهما أفضل، أن تحرم من حيث أحرم رسول الله من ذي الحليفة أم أن الإحرام من المسجد أفضل؟ إن قال الإحرام من المسجد أفضل فهذه مصيبة ومشكلة كبيرة، لأنه رأى فضلا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال الإحرام من ذي الحليفة أفضل نقول له لماذا تترك الأفضل؟ لماذا تترك الأفضل؟ لذا قال ربنا جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الكفر أو البدعة، الكفر أو البدعة، ويصيبهم عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. لذلك ليس المهم أن تعمل، المهم لمن تعمل وكيف تعمل. في قوله تعالى في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ناس تعمل، ناس تعبانين بالعمل، طبعا هو ماذا يعمل؟ يعمل يتعبد، منقطع في الصوامع، لكن ماذا قال الله؟ قال تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ لأنه يعمل على غير هداية، يعمل على غير هدى، والذي يعمل على غير هدى كأنه لم يعمل. إذن إنما الأعمال بالنيات تضبط لنا أعمال القلوب وتسدد أعمال القلوب، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا يضبط لنا عمل الجوارح، وباجتماعهما وكمالهما يتحصل لنا العمل المقبول بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام في هذا يقول وله تتمة في حديث العرباض بن سارية الذي سيأتينا فيما بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.